الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في العمرة في رمضان. وقد ذكر عدة أحاديث في هذا الباب. ذكرنا أول حديث منها، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني أو أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحججني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. فقال الرجل: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان. هذا الحديث رواه أبو داود بن خزيمة وغيرهم كثير. وفي هذا الحديث عدة فوائد، ذكرنا منها فضل مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره، لا سيما في حجه، حيث هو كان القائل: خذوا عني مناسككم. فلا شك أن الإنسان إذا حج معه صلى الله عليه وسلم أخذ هذه المناسك عمليا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثر الحجاج في السنة التي حج فيها كلهم يلتمس أن يتابعه في مناسكه. وكانت الفائدة الثانية بيانا لفضل وحرص نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وإلحاحهن على الخير. وتوقفنا عند فائدة مهمة، هي بيان أن الحج من سبيل الله، بمعنى أن الحج يجوز أن يصرف فيه الزكاة، تصرف فيه الزكاة. فالعلة الزكاة ليس فقط الفقر أو المسكنة حتى يسد الإنسان تسد حاجته أو تسد حاجته، كلا، يعني الأمر الزكاة لا يتعلق فقط بأن تقيم صلب الفقير يأكل ويشرب فقط، بل حتى تؤدى إليه حتى لكي يقوم بركن من أركان الإسلام كالحج الذي هو مبحثنا في هذا اليوم. فيدخل تحت قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قالوا: في سبيل الله. فالحج من سبيل الله. وهذا الحكم وإن كان لم يأخذ به أكثر أهل العلم، لم يأخذوا بهذا، فذهب جمهور العلماء كالحنفية والمالكية والشافعية وعليه الثوري وأبو ثور وابن المنذر، وهي رواية عن أحمد، أن الحج لا تصرف فيه الزكاة. ذهبوا إلى أن كلمة في سبيل الله تنصرف إلى الجهاد في سبيل الله فقط. وهذا ما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني، حيث قال: والصحيح أنه لا يجوز الصرف في الحج من الزكاة، لأن سبيل الله في آية مصارف الزكاة مطلق، وإذا أطلق سبيل الله انصرف إلى الجهاد في سبيل الله. كأنه يقول لنا: لا تصرف الزكاة في الحج، حج بيت الله الحرام، إنما تصرف في سبيل الله بمعنى الجهاد فقط. الأمر المذهب الثاني هو مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد في الرواية الصحيحة عنه، وهو قول ابن عباس من الصحابة وابن عمر وغيرهم، ذهبوا إلى أن الحج تصرف فيه الزكاة. فلو رأيت فقيرا ومسكينا لا يستطيع أن يحج بيت الله الحرام، فدفعت له ما يمكنه أن يصل به إلى حج إلى بيت الله الحرام من زاد وراحلة وغير ذلك، لكنت قد أديت الزكاة في مصرفها الذي نص عليه الله تعالى في قوله: وفي سبيل الله. فالدليل على ذلك هذا الحديث، قال له: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، كان في سبيل الله، أي حتى الحج يدخل في سبيل الله. وهذا مما يعقب تشبيه الحج بالجهاد. لاحظوا كيف كم يتشابه الحج مع الجهاد، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه. وقال بقول ابن عباس وابن عمر الحسن البصري والبخاري رحمه الله تعالى، قال الإمام البخاري، انظروا إلى فقه البخاري في صحيحه، قال: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس قال: يعتق من زكاة ماله، أي الرقاب بمعنى تعتق الرقاب، الزكاة تصرفها في عتق الرقاب، يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج، كذلك تعطى في الحج. وهذا الأثر قلنا ذكره البخاري تعليقا في كتابه، ووصله أبو عبيد في كتاب الأموال. وكذلك روى ابن أبي شيبة عنه أنه كان يخرج زكاته ثم يقول: جهزوا منها للحج. كان ابن عباس يخرج الزكاة نتاعه ويقول للناس: جهزوا منها للحج، أي كما تجهزون للجهاد جهزوا منها للحج. وقال ابن عمر كما رواه أبو عبيد أيضا وهو صحيح كما في إرواء الغليل، قال ابن عمر: أما إن الحج في سبيل الله، الحج يدخل في قوله عز وجل في سبيل الله. وعلق البخاري أيضا عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، لماذا نكثر من الاستدلال؟ قلنا لأنه مخالف لمعاش عليه الناس في أيامنا هذه، حيث انتشر المذهب المالكي في هذه البلاد وفي المغرب وفي المشرق كذلك انتشر المذهب الشافعي والحنفي، فأكثر البلدان في العالم لا تأخذ بهذا الحكم، إنما هم لا أخذوا لا بهذا ولا ذاك، يعني لما صرفوا الزكاة لا في الجهاد ولا في الحج. لكن الذي أكثر عليه أكثر سار الناس عليه زمانا وزمانا، يعني يستبعدون أن تعطي المال، مال زكاة تعطيه الإنسان باش يحج، يستبعدون هذا، يظنون أن الزكاة يعني إقامة صلب الفقير، تقيم صلبه من الجوع وفقط. لا، لابد من أن تتذكر هذه الأقوال، أقوال السلف ابن عباس وابن عمر، والعجيب أنه لا مخالف لهما من الصحابة، لابد أن نتذكره، لم يخالفهما أحد من الصحابة، وأيدهم هؤلاء التابعون. يقول الحسن البصري: ويعطي من في المجاهدين والذي لم يحج، ويعطي أي المسلم يعطي في المجاهدين والذي لم يحج، ثم قرأ قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء. قال: في أيها أعطيت أجزأت، في أيها أعطيت أجزأت. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله في صفحة 134 قال: سمعت أبي يقول: يعطي من الزكاة في الحج لأنه من سبيل الله، يعطي من الزكاة في الحج لأنه من سبيل الله. وكذلك قال إسحاق بن راهويه. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 28، كان يتكلم عن الجهاد في سبيل الله وأنه تصرف إليه الزكاة، قال: وفي سبيل الله هم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم للغزو، فيعطون ما يغزون به، لا بد من إعطائهم ما يغزون به، ومن خيل لشراء ما يحتاجونه من خيل وسلاح وغير ذلك. والحج قال من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحكم. لكن متى يعطى الإنسان الزكاة لكي يحج؟ متى يعطى الإنسان الزكاة في الحج؟ يعطى بشرطين اثنين لا بد منهم. أولا يعطى من الزكاة ليحج حج الفريضة فقط، لا يعطى الزكاة ليحج حجة نافلة يعني حجة ثانية وثالثة، بل يعطى لحج الفريضة فقط. فإذا أعطي ليحج حج الفريضة لا يعطى مرة ثانية. فكذلك لا يستبعد من أحد أن يكون هو لا يستطيع أن يحج، يعني إنسان لا يستطيع أن يحج، فالإنسان يعطى المال لأنه لا يستطيع أن يحج، لا يقول أن أحد إنه استوجب الزكاة لأجل الحج ولو كان غنيا، لا، هذا ليس حكمه حكم ابن السبيل، ابن السبيل يعطى من الزكاة ولو كان في بلده غنيا، هذا يعطى بشرط الفقر أنه فقير لا يستطيع أن يحج، والشرط الثاني أن تكون الحجة التي يريد أن يحجها حجة الإسلام، حجة الفريضة. إذن فهذا هو المقرر في هذه المسألة، أن الحج يعطى، الإنسان يعطى من مال الزكاة ليحج حجة الإسلام لفقره. فمن فاته، من فاته الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، من فاته الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إن العمرة في رمضان تعدل حجة معي، إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. هذه الفائدة الثالثة. قلنا الفائدة الأولى بيان مصاحبة، فضل مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا حرص الصحابيات على الخير. ثالثا بيان أن الحج من سبيل الله. رابعا بما يستدل به هذا الحديث، يستدل به على أن الأعمال تضاعف في رمضان، الأعمال تضاعف في رمضان. ولو سألنا أي إنسان أعطنا الدليل على أن الأعمال تضاعف في رمضان لما وجد هناك دليلا، لما وجد. نحن نعلم، نسمع كثيرا ما يقولون الأعمال تضاعف في رمضان، هل فيها دليل؟ هذا هو الدليل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرها بأن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. لماذا خص رمضان بالذكر؟ لأنه شهر الفضائل، فأي عمل صالح يضاعف الله تعالى لأجله الثواب، ولا يختص الأمر بالعمرة، فأي عمل يضاعفه الله عز وجل، حتى العمرة فتعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد اللغوية أن كلمة فلان تطلق كذلك على الجماد والحيوان، تطلق كذلك على الحيوان. ألا ترى كيف قالت: أحججني على جملك فلان. كلمة فلان، نحن الذي يتبادر إلى أذهاننا أنها تختص فقط لبني آدم، لكن الصواب أنها تشمل أيضا الحيوان. فكلمة فلان كناية عن أي شخص، بمعنى عن أي شيء يمكن أن نكني عنه نقول عنه فلان. لذلك تسمعون أحيانا الحائط الفلاني والجدار الفلاني، هذا جائز أن تقول الحائط الفلاني أو الجدار الفلاني، لأن في هذا الحديث فيه استعمال فلان على الجمل. وقوله إنه حبيس في سبيل الله، حبيس بمعنى موقوف، وقف في سبيل الله. إنسان إذا لذلك ما فين تسمعوا، كانت قديما وزارة الأوقاف اسمها وزارة الحابوس، كانت اسمها هم الحابوس. فالحبس هو الوقف في سبيل الله، وهذا يذكرنا بمصطلح الإنفاق، الذي إنسان متى يستوجب النفقة، يستوجب النفقة بالحبس. ما معنى الحبس؟ يعني أنه أوقف نفسه لله لخدمة مسجد، لخدمة غير أي شيء، للتعليم هكذا. فهذا لما حبس نفسه في الخير يجب أن ينفق عليه بيت مال المسلمين حتى لا ينقطع الخير الذي يصدر منه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ورواه البخاري والنسائي وابن ماجه مختصرا، حيث قال فيه: عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة. ورواه مسلم أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان، أم سنان. فهذه القصة حدثت مع غير هذه المرأة، حدثت مع أم معقل كما سيأتي معنا، حدثت مع امرأة أخرى تدعى أم سنان. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تحجي معنا؟ يعني كل الناس سمعوا بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا من كل حدب وصل ومن كل فج عميق يريدون أن يأتموا به في حجه. فسأل: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. ما معنى هذا الكلام؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، بعيران، والبعير الذي يستعمل للسقي، لسقي الماء، يجلب الماء من البئر ويسقى به الزرع، الذي يستعمل لجلب الماء هذا يسمى الناضح، ويسمى أيضا اسما آخر الثانية، الثانية. فالبعير الذي يسقى به الماء يستعمل لسقي الزرع يسمى ناضح ويسمى الثانية. ويذكرنا هذا الحديث بحديث قد ذكرناه مرة، وما رواه الترمذي رحمه الله تعالى، عن محيصة بن مسعود بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام. إجارة الحجام أي أجرة الحجام، يعني الإنسان ليعمل الحجامة هل يجوز له أن يأخذ المال الذي يعطاه، ناس تدفع مثلا مال لأجل الحجامة، هل يجوز أن ينتفع به؟ فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أجرة الحجام، أي هل يمكنني أن أنفق عليه بها على نفسي؟ فنهاه عنها، فقال: فلم أزل أسأله وأستأذنه حتى قال لي: أعلفه ناضحك، أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك، وفي رواية: أعلفه ناضحك واسقه زرعك. أعلفه ناضحك، ما معنى الناضح؟ هو البعير الذي يستعمل لسقي الزرع. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تنفق على نفسك من أجرة الحجامة، المال الذي يعطيك إياه الناس لأجل أجرة الحجامة لا تأكل منه ولا تطعمه أهلك، ولكن أطعمه البعير الذي عندك والرقيق، وذلك لأنهما متصفان بصفة الإهانة، يعني البعير والرقيق متصفان بصفة الإهانة. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل ذلك المال في أجرة الحجامة، يستعملها للرقيق، إطعام الرقيق وإطعام البعير، وهذا نص في تحريم أكل المال الذي يعطاه الحجام. الحجام لا يأكل منه لنفسه، إنما يدفعه في أشياء أخرى، يقول العلماء مثل هذه الأيام يستعمله مثلا لدفع فاتورة الكهرباء أو لدفع هذه الأشياء أمورها، لكن لا ينفق من هذا المال على نفسه ولا على أهله. يشتري به بنزين، يشتري به بنزين السيارة مقياسا على أعلفه ناضحك. اليوم الناضح ما هو؟ ما عندناش اليوم ناضح، عندنا الناضح هو السيارة. طبعا هذا هو الفقه، إنسان يقيس الأمور، مدام أجاز إطعام البعير به كم باب أولى يجوز إطعام السيارة منه. فهذا الحكم الذي من هذا اللفظة قالت: كان لنا ناضحان، كان لنا ناضحان، فحج أبو ولدها، أي أبو ولدي، فحج أبو ولدي وابنها، أي ابني، على ناضح. طبعا الراوي يستعمل الالتفات، أحيانا يحكي لنا القصة، يحكي لنا القصة بأسلوب الغائب، وأحيانا يحكي لنا القصة بأسلوب المتكلم. فحج يعني أبو ولدها، أي زوجها، وابنها حج على ناضح، حج على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، أي نسقي به الزرع ونجلب به الماء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مدى فاتتك العمرة الحج معي، قالها: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، فإن عمرة فيه، أي في رمضان، تعدل حجة. طبعا يقول العلماء في معنى تعدل الحجة، أي تعدل الحجة في الثواب في الأجر، ولا يعني هذا أن عمرة في رمضان تجزئ عن الحج، خلاص سقط عليك الحج، عنك الحج، لا، هذا بإجماع العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم تعدل حجة لا يعني أن الحج قد سقط عنه، بل يبقى الإنسان الذي لم يحج مخاطبا بالحج وإن اعتمر في رمضان. إذن فما معنى تعديل حجة؟ أي في الثواب في الأجر، لك أجر الحج، لك أجر حجة. وهذا له نظائر كثيرة في الشرع لا شك. فمثلا إنسان كان حريصا على أن يدرك الصلاة في أول وقتها، ففتته الصلاة في أول وقتها، هل يأخذ أجر الصلاة، أجر المصلي في أول الوقت؟ نقول نعم، لكن هل هذا يسقط عنه الصلاة؟ هل هذا يسقط عنه الصلاة؟ لا، يبقى مخاطبا بالصلاة، لك الأجر الصلاة التي فاتتك، لكن هذا لا يعني أنها سقطت عنك، بل تبقى مطالبا بها. كذلك مثلا الجهاد، إنسان ينوي الجهاد في سبيل الله وحبسه العذر، يأخذ أجر المجاهد ولا لا؟ يأخذ أجر المجاهد، بدليل الحديث المعروف: إن قوما بالمدينة تخلفوا عنا ما قطعنا واديا إلا وهم معنا. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. لكن هل هذا يعني أنه سيعطى من الغنائم؟ لا، لم يقله أحد، هم يعني لم يصبح من مجاهدا بنيته فقط، بل له أجر المجاهد، لكن حكم المجاهد لا ينطبق عليه في كونه يقسم له من الغنائم شيء. هذا قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. ومن هنا نستنبط القاعدة المعروفة أن الإجزاء لا يستلزم الثواب، وأن الثواب لا يستلزم الإجزاء. ما معنى هذا الكلام؟ الإجزاء لا يستلزم الثواب. مثال: إنسان صلى صلاة الظهر بأركانها وشروطها، هل يعيدها؟ هل يعيدها؟ لا يعيدها، لأنها صحيحة. هل يؤجر عليها؟ الظاهر هذا، ربما ليس له من صلاته إلا ما عقل منه، عارفوا الحال، ربما يخرج من صلاته هذه الصحيحة التي أداها في وقتها بأركانها وشروطها، وربما يخرج من صلاته وليس له من الأجر شيء. لماذا؟ لضعف في الخشوع، لقلة الخشوع الذي فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف أحدكم من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبوعها، سدسها، خمس، إلى أن قال نصفها. يعني الإنسان ينصرف من صلاته ولم يكتب له بلك إلا نصف تلك الصلاة، ليس له من صلاة إلا ما عقل منها. ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى إذا سلموا من صلاتهم ماذا يبكون ويقولون؟ لو تقبل الله منا ركعة واحدة لكان خيرا لنا من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فهل الإجزاء يستلزم الثواب؟ فنقول الله هذا هو الظاهر، لكن قد لا يستلزم الثواب، قد تجزئك صلاتك ولا تستلزم الثواب. نزيد شوية: إنسان حكم عليه بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوم، من هو؟ الذي يأتي الكاهن، زيد، شارب الخمر، زيد، العبد الآبق الذي فر من سيده، فهم؟ العبد الآبق الذي فر من سيده، شارب الخمر، والذي يأتي الكاهن، فهؤلاء لا تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 صلاة، لا تقبل له 40 صلاة. هل هذا يعني ما دام أنه لا تقبل له صلاة أنه لا يصلي؟ نقول لا، لو أنك امتنعت عن الصلاة لقتلت، لابد أن تصلي، وإذا صليت لا يقبل الله منك. إذن الإجزاء لا يستلزم الثواب، صلاتك أجزأتك صحيحة لا تعيدها، لكن هذا لا يعني أنك تثاب، وهذه قاعدة مهمة. في المقابل إن الثواب لا يستلزم الإجزاء. ألا ترى أن الله عز وجل أكرم المعتمر الذي اعتمر في رمضان، أكرمه بأجر حجة، هذا ثواب، لكن لا يستلزم أن الحجة سقط عنه. إذن الثواب لا يستلزم الإجزاء. إذا فقهت هذه القاعدتين زال عنك كثير من الإشكال في النصوص التي تسمعها، تقول مثلا: من فعل كذا كان له كأنه فعل كذا، فنقول له: لا، هذا في الأجر فقط، أما في الحكم فتبقى مطالبا بذلك الفعل. ثم كذلك ذكر حديثا آخر عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيح. وعند حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه. ابنه لا شك أنه أنس ابن مالك، لكنه أنس بن مالك ليس ابن أبي طلحة، فهم؟ هذا زوج أم سليم، وأنس بن مالك ليس ابنه، إنما سمته ابنا مجازا، سمته ابنه مجازا. فدائما زوج الأم يعتبر ولدها كولده، فسمته ابنا. فقالت: خرج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. هذا ما يؤكد أن رمضان تضاعف فيه الأعمال، تضاعف فيه الأعمال، والأمر ليس مقصورا فقط على العمرة، ليس مقصورا فقط على العمرة. كذلك حديث آخر، شفنا إذن ثلاث نسوة، أو شفنا امرأتين، الأولى أم سنان، والثانية أم سليم، والثالثة أم معقل. فعن عن أم معقل رضي الله تعالى عنه أو رضي الله تعالى عنها قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، قالت: وأصابنا مرض فهلك أبو معقل. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع قال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذ فاتتك هذه الحجة فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث نعيده. عن أم معقل رضي الله تعالى عنها قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكانت في السنة العاشرة في العام العاشر، كان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، جعله أبو معقل في سبيل الله على سبيل الوصية، على سبيل الوصية أي لا تنفذ لموته. هذا الفرق بين الوصية والهبة. الهبة تكون في حال الحياة، تعطي الشيء في حال الحياة، أما الوصية فتقول إذا مت فالأمر الفلاني في كذا. إذا هذا الوصية. فقالت: فأصابنا مرض وهلك أبو معقل. فلما قفل أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع حسبناه قال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد تهيأنا أي لقد استعددنا للخروج، فهلك أبو معقل. هلك بمعنى مات. غالبا يطلق على الإنسان إذا مات نقول مات أو توفي، وهلك تطلق كثيرا على الموت الذي يكون شبه عقوبة، هذا الذي نستعمله كثيرا، لكن تطلق الهلاك يطلق على الموت العادي، يطلق الهلاك على الموت العادي، كقوله عز وجل عن يوسف: فلما هلك أي فلما مات ولما توفي. قالت: فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه. كان عندنا جمل نستطيع أن نحج عليه، لكنه جعله فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. متى تنفذ الوصية؟ بعد موته. كان من يحج عليه؟ لأنه لم يعد بعد وقفا في سبيل الله، لم يعد بعد وقفا في سبيل الله. لما مات بمجرد موته صار ذلك الجمل في سبيل الله. فقال لها: فهلا خرجت عليه؟ هلا خرجت عليه في سبيل الله؟ ما معناه؟ في الظاهر جهاد، هي ظنت أن سبيل الله هو الجهاد. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، أي الحج يدخل في سبيل الله. وهذا نص آخر: أما إذ فاتتك هذه الحجة، أي معنا، ما دام ضيعت هذه الحجة معنا، وده يدل على أن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا وأعظم أجرا، لأن فيه زيادة علم. قال: إذا فاتتك الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة، أي كحجة معي، ثم كحجة أي معي. هذا الحديث قلنا رواه أبو داود والترمذي مختصرا عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. كل هذه الأحاديث ليس فيها ما يمكن أن يناقش، لكن هناك حديث آخر أو رواية أخرى فيها زيادة علم. ما هي؟ حيث رواه ابن خزيمة باختصار، هذا الحديث رواه ابن خزيمة باختصار لكنه زاد زيادة مهمة. ما هي هذه الزيادة؟ قال: إن الحج والعمرة في سبيل الله. واجدد لنا أنه ليس فقط الحج يدخل تحت قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حتى قالوا في سبيل الله، حتى العمرة أي لو أعطيت من زكاتك لإنسان فقير لا يستطيع أن يعتمر تعطيه ليعتمر من مال الزكاة جاز. ثم قال إن الحج والعمرة في سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزي حجة. هذا طبعا نتكلم عن هذا الحديث من الناحية الحديثية. هذا الحديث عمرة إن الحج والعمرة في سبيل الله صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، لكننا نراه ضعفه في إرواء الغليل. إرواء الغليل في الجزء الثالث صفحة 372 يضعف هذا الزيادة، حيث قال عن الحديث صحيح بدون ذكر العمر، صحيح بدون ذكر العمر. فنفرض أنه صحيح دون ذكر العمر، فلنعلم أن العمرة أيضا داخلة في سبيل الله. بماذا نستدل؟ نستدل برواية مهمة في مسند الإمام أحمد عن أم معقل نفسها الأسدية، أن زوجها جعل بكرا، أي البعير الفتي، جعل بكرا لها في سبيل الله، جعل بعيرا فتيا في سبيل الله، وإنها أرادت العمرة. لاحظ، وإنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر ذلك البعير، سألته إياه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأمره أن يعطيها وقال الحج من سبيل الله، الحج من سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا العمرة سماها حجا، يجمع بين الحج والعمرة أمران. الأول المعنى اللغوي، ما معنى الحج؟ قصد بيت الله. ما معنى العمرة؟ قصد بيت الله. فكلاهما حج وكلاهما عمرة. غاية ما في الأمر أنه في المصطلح الفقهي نفرق بين العمرة وبين الحج، هذا الجامع بينهما اللغة. الجامع بينهما أيضا الحكم، فكلاهما واجب، فالعمرة واجبة كما بينا في أول هذه الدروس، ليس سنة كما يظنه أكثر الناس. العمرة واجبة بدليل حديث جبريل الطويل في صحيح ابن خزيمة، في زيادة سأل عن الإسلام فقال أن تصوم وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر، وتحج البيت وتعتمر. فدل هذا الحديث على أن العمرة واجبة كالحج، تجب في العمر مرة. نعم، إذا كانت تقصد بالعمرة الحج، إذا كانت تقصد بالعمرة الحج، فما هو الجامع؟ لماذا سماها حج ولماذا سميت عمرة؟ الجامع بينهما أن كلاهما قصد لبيت الله، صح؟ فإذا كان الحج والعمرة يجتمعان في هذا الحكم وهو الوجوب، كلاهما واجب، فإذا صرفت الزكاة في الحج فلماذا لا تصرفها أيضا في العمرة وهي واجبة أيضا؟ فهم؟ فإنسان لو سألك سائل لماذا أعطيت من الزكاة لإنسان فقير يحج؟ لماذا؟ لأن الحج واجب، كذلك العمرة واجبة، فتدخل العمرة مع الحج دخولا أوليا، تدخل معه لأنها نفسه. غاية ما في الأمر أن الحج ركن من أركان الإسلام، واتفق العلماء على ذلك وأجمعوا على ذلك، العمرة اختلفوا فيها، والصواب أنها واجبة. إذن قال لها إن الحج والعمرة في سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزي حجة. ولاحظوا كم أكثر المصنف رحمه الله من روايات هذا الحديث، يريد أن يثبت هذا الحكم، يريد أن يثبت هذا الحكم. وفي رواية لأبي داود والنسائي عنها، أي عن أم معقل، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ فقال عمرة في رمضان تجزئ حجة، عمرة في رمضان تجزئ حجة. هذا الحديث لا يفهم منه أيضا، لا يفهم منه أيضا أن الإنسان إذا حتى اعتمر في رمضان سقط عنه الحج، فهم؟ لأن هذا هو الظاهر الذي يفهمه الإنسان، إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ فقال عمرة في رمضان تجزئ حجة، لا تفهم منه هذا. لماذا؟ لأن أول الرواية، ويليت المصنف لم يحذفها، تفسر لنا معنى قوله. قالت في أول الرواية كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم أي لما رجعوا قالت أم معقل قد علمت أن علي حجا، كأنها نذرت أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهي تقصد ما الذي يجزئ عني حجتي معك، لا يعني ما الذي يجزئني عن الحج، لا ما الذي يجزئني عن حجتي معك. وأوضح من هذا رواية النسائي فهي مهمة أيضا، حيث إن لفظ النسائي فيه إن أم معقل جعلت عليها حجة معك، هذا أبو معقل جايز، إن أم معقل جعلت عليها حجة معك، كأنها نذرت أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففاتها ذلك، فما الذي يجزئها؟ قال حج في عمرة في رمضان. وعند ابن مندح رحمه الله تعالى لفظ أصرح من ذلك فقال جعلت على نفسها حجة معك. إذن فالمقصود أن الذي يجزئك الثواب فعل الحج معي ليس الفرض، الذي يجزئك من الثواب وليس من الفرض هو أن تعتمري في رمضان، إذا اعتمرت في رمضان يجزئك ذلك عن حجة معي، هذا الذي نفهمه من هذا الحديث، ولا بد من هذا التأويل، لا بد من أخذ هذا التأويل، لأنه بإجماع لا تسقط الحجة لأجل العمرة في رمضان. هذا وذكر أحاديث أخرى كلها في الوادي نفسه، مما يجعلنا ننتقل إلى الباب التالي ألا وهو الترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم السلام. أعيد، الترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم السلام. فلا شك ولا يجوز لنا أن ننسى أن المسلم من أهم ما يميزه عن غيره أنه لا يمد عينيه إلى متاع هذه الدنيا، فولا ينشغل بالقالب عن القلب، ولا يشتغل بالقشر عن اللب، فالعبرة بما بالجوهر الذي في المؤمن، هذا هو الجوهر. فالذي يهتم بالمظاهر فقط، الذي يهتم بالمظاهر على حساب اللب، لا شك أنه مفرط. لذلك كان من أهم سمات المؤمن الكامل في الإيمان البذاذة. ما معنى البذاذة؟ لاحظ، البذاذة والتبذل، البذاذة والتبذل من الإيمان. فقد جاء في سنن أبي داود وغيره عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، ذكروا يوما عنده الدنيا، كأن هذا ليس من عادتهم أن يتحدثوا عن الألبسة وعن الماركات وعن أشياء عدة تمس بالدنيا، فذكروا عنده الدنيا. الله يرحمنا على كل حال، احنا لو كنت مع في رواية عن الحديث ذكر أصحابنا يوما دين، يعني نعكس القضية، لأنه الأكثر هو ذكر الدنيا. لماذا؟ والله هذا شيء مهم، أنه مع الأيام ابتعدنا عن هذا الأمور، هذا الحديث فقط عن الدين، الحديث فقط عن الآخرة، حديث جلسة في وصف الجنة أي شيء يمنع جلسة مثلا يتحدث أحدهم جلسة، ولا شرط لازم يكون مكبر الصوت حتى نقوم بجلسة وصف الجنة، جلسة نتحدث عن ما أعده الله عز وجل للمؤمنين في الجنة، لا شك أن هذا حديث أطيب بكثير من الحديث عن مجرد الدنيا. فالقلب ثلاث مراتب، دائما نذكركم بهذا، القلب ثلاث مراتب، يعني كان كل طوابق، كل طوابق، أنت عليك أن تسكن في الطابق الأعلى، الطابق الأعلى هو الشكر، تكون شاكر لله عز وجل، وأنك ما عندك شيء، ولو ما عندك شيء، تطبق دائما يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الطابق الثاني حاول ما تنزلش إليه، هو مقام الصبر، الصبر ما شاء الله، بس حاول ما تنزلش إلى الصبر. أنك تبقى تنظر إلى الدنيا متحسرا وتقول لا بأس، الحمد لله، أرانا لا بأس. من قبل كنت تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فرحان بما لديك. الطابق الثاني احبط، شفت ناس تما في القلب تاعك، شفت نفسك انت هو واحد في القوابل، شفت نفسك عامل هاك، يعني الحمد لله الذي بنعمته، الحمد لله على كل حال. شو نزلك شو الآن؟ لو كنت في مقام الشكر ونظرت إلى الدنيا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، لا تمدن. لماذا؟ لو مددت عينيك إلى متاع الدنيا لنزلت إلى مقام الصبر. وهذا ملاحظ. مثلا لو أدخل أي بيت، بيت فيه طرف، أنت ما شاء الله الآن وش بحس؟ حس عندك ما شاء الله، عندي غرفتين منافعهم ما شاء الله، وأثاث طيب، شوف الحمد لله الذي نعمت تفتيم الصالح. وتروح تزور إنسان فتدخل بيتا عجيبا، ماذا تقول؟ الحمد لله، يعني الحمد لله لا بأس، يعني الحمد هكذا ولا أكبر. سبحان الله، ما الذي غيرك؟ ما الذي غيرك؟ هو تلك النظرة. نزلت معليش راك تدور بين الصبر والشكر ما شاء الله، لكن خوف لو تزيد تشوف تنزل إلى مقام الكفر، كفران النعمة، يعني رب ما أعطانا ما كان، مصيبة. لكن الإنسان يحاول يبقى الفوق دائما. كيف أبقى؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي ذر الذي رأيناه الأسبوع القادم الماضي، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هذا أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب في دنو من المساكين والقرب منهم ومجالستهم وصحابتهم، تبقى دائما في شكر. الحمد لله، ترى نفسك على خير كبير جدا. أما لو نزلت مع إلى المترفين لنزلت إلى الحضيض. الإنسان دائما يبقى. فالبذاذة من الإيمان. ما معنى البذاذة والتبذل؟ ما معنى؟ قال في النهاية في غريب الحديث، طبعا ما كملتكمش الحديث، ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فماذا قال؟ ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ فالتفت الجميع، ابن التوكيد والتنبيه، فالتفت الجميع، ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. وسكت. قال الراوي يعني التقحل. ما معنى هذا الكلام؟ البذاذة هي الهيئة السيئة التي تبدو عند الناس سيئة، وهو التبذل. وقال الخطابي البذاذة سوء الهيئة والتجوز في الثياب، في الثياب ونحوها. يقال رجل باذ الهيئة، وهذا رجل باذ الهيئة إذا كان رف الهيئة واللباس، إذا كان رف الهيئة واللباس. هذا هي البذاذة من الإيمان، الإنسان يلبس لباس متواضع. تبان هذا ينزل دائما بحسب المكان الذي يكون فيه لباس، يعني قصد البذاذة من الإيمان أي التواضع في اللباس، أن الإنسان يكون متواضعا في اللباس، لا يلبس الثياب التي تستشرف الناس، يعني يستشرف إليها الناس، يعني يرفعون إليها رؤوسهم، كأن هذا ليس تلك الدرجة لأهل الإيمان. البذاذة من الإيمان. وبهذا نفهم ولا نضرب النصوص بعض البعض. فالذي قال إن الله جميل يحب الجمال هو الذي قال البذاذة من الإيمان، فلا نضرب هذا بهذا. تلبس لباسا حسنا غير غالي، تلبس لباسا حسنا جيدا طيب، لكن بعيد عن لباس المترفين، لباس الغالي. قادر تستر نفسك مثلا بألفين دينار، تستر كامل نفسك بألفين دينار، لماذا تستر نفسك بعشر آلاف دينار؟ هل هذه بذاذة؟ الحقيقة هذه ليست بذاذة، بذاذة من الإيمان. كأن المؤمن يتواضع لله عز وجل ويتواضع أمام الناس في لباسه. ما أجره؟ ما أجر من تواضع؟ حديث في سنن الترمذي عن معاذ بن أنس الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه. هذان شرطان للتواضع، أن يكون التواضع لله، إخلاص في التواضع، لا ليقال عنه متواضع، لا ليقال عنه زاهد، لا ليقال عنه مثلا باب، هذا باب من بذل من الإيمان، لا، تواضع لله لأن الله أحب هذا. فالشرط الثاني وهو يقدر عليه، هو قادر لكن ترك. طبعا وإلا لم يقدر، إنسان لا يستطيع أن يلبس لباس الفاخر يقول الحمد لله أنا تركت لباس الفاخر، لا، لباس الفاخر هو الذي تركه، فتقدر عليه وتركته لله، ما أجره؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الله، شوف الكلمة ما أطيبها، دعاه الله، ناداه باسمه. شحال من واحد اسمه محمد؟ ملايير في ذلك اليوم، ملايير في ذلك اليوم، لا يعدون ولا يحصون. لكن لا تدري لماذا علمت أنك أنت المقصود، لا تدري، تدري تعلم أنك أنت المقصود، يا محمد ابن فلان أقبل فتأتي، لا تختلط عليك الأسماء ولا تختلط عليك الوجوه، تأتي دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، كل الناس ينظرون، من تواضع لله رفعه، وأعظم رفعه يوم القيامة، يرفعك في الدنيا وفي الآخر، لكن أعظم بها من رفع، أعظم به من رفع في الآخر. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسه. حلل الإيمان يقول الترمذي الذي روى الحديث، حول الإيمان هي حول أهل الجنة، ما عدر الله للمؤمنين في الجنة تسمى حولة الإيمان، يلبسه الله عز وجل إياها أمام الناس كله، فلا شك أن هذا أجر عظيم. إذن أنت مطالب بالبذاذة متى؟ في كل أحيانك، في كل أحيان تلبس لباسا متواضعا، تلبس لباس متواضع، وكي لا نضرب بالنصوص بعض الطاق، أذكر إن الله جميل يحب الجمال، والبذاذة من الإيمان، ولا تضرب هذا بذاك، جميل يحب الجمال، تلبس لباس خمس أنفس، يعني قادر تكسي خمس أنفس بلباسك، فبذاذة من الإيمان ربما يظهر عليك أو يظهر عليك كفران النعمة، إن الله يحب أن تظهر نعمه على عبده، بمعنى هذا الميزان تواضع، تلبس جيدا لكن متواضع. فإذا كان هذا الأمر مندوبا في كل أحياننا فما بالكم في الحج، ما بالكم في الحج، أليس هو المؤمن مطالبا، أليس مطالبا بهذا أكثر في الحج منه في غيره؟ لا شك أن الحج مبني على ماذا؟ مبني على البذاذة. ألا ترى أنك تترك أظفارك لا تقصها، تترك شعرك لا تقصها، تترك الطيب فلا تمسه، لا تمس، صح؟ فأشياء كثيرة تركتها لله تبارك وتعالى، فناسب أن تترك أيضا وأنت مقدم على هذا السفر قبل إحرامك، إن سيأتي الوقت الذي ستحرم في ثوبين فقط، في رداء وإزار، من أول الأمر تكون باذا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذه الأحاديث. تفضل. ليش تخلي المسألة؟ لأن الوقت صار ضيق. كان أمر نواصل في شرح هذا الباب، أو الترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم السلام. المقدمة التي أوردناها على هذا الباب هو أن التواضع مطلوب في كل وقت، ولكن يتأكد التواضع أمام مثل هذه العبادات وهي الحج، والذي هو مبني كله على التواضع وعلى ترك الترف وعلى الشعث، حتى إن الله تبارك وتعالى ما وصف عباده يوم أعظم موقف إلا بهذه الصفات، فقال عبادي أتوني شعثا غبرا. ما معنى الشعث والغبر؟ أي مبتذلين، أتوا فيهم صفات التبذل مبتذلين وصفات البذالة، تركوا هذه الوسائل الطرف والرفاهية ورموها وراء ظهورهم وقصدوا بيت ربهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر بفعله، أكد هذا الأمر بفعله صلى الله عليه وسلم. فأول حديث يقول فيه روي عن أنس بن مالك قال رضي الله تعالى عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث، على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال اللهم حجة أو حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا الحديث رواه الترمذي في الشمائل وابن ماجه وأبو نعيم الأصفهاني، إلا أنه قال لا تساوي 4 دراهم. فأنس بن مالك يقول حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل، الرحل وقطيفة، على رحل رث، على رحل رث، الرحل هو ما يوضع على الراحلة، ما يوضع على الراحلة يسمى رحل، ومنه حديث السترة فليجعل أحدكم مثل مؤخرة الرحل، أي ما يوضع على البعير، رحل رث أي عتيق، الرث هو العتيق والقديم، رحل رث وقطيفة، القطيفة هي الكساء الذي فيه خمل، كان القطيفة والخميلة، تعرفوا الحديث تعيش عبد الدينار تعيش عبد القطيفة تعيش عبد الخميلة تعيش وانتكس وإلى شيك فلن تقش. الخميلة كل القطيفة الثوب الذي فيه خميلة كما نقول، فهي من هذه له أهداب، القماش في أطرافه له أهداب، يعني أشياء في أطراف الثوب أهداب. هذا ايش معناته الخمل؟ قطيفة كساء فيه خمل، يعني أشياء. هذا القطيفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتديها لا تساوي 4 دراهم، لا تساوي 4 دراهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار بذاذة في مثل هذه المواقف، هذا قبل إحرامه، من انطلاقته من بيته محرم نوي الحج قبل وصوله إلى ميقات الإحرام. انظروا بماذا خرج، خرج بثوب لا يساوي 4 دراهم، والدرهم الواحد، الدرهم الواحد أو 4 دراهم يعني أقل، أو ربع دينار، لأن ربع دينار يساوي 10 دراهم، تبقى الدينار يساوي 10 دراهم، وأربع ربع دينار، ربع دينار الدينار يساوي 10 دراهم على حساب الذي جرى عليه الحنفية، و 12 درهم على مذهب أكثر أهل العلم. المهم ربع دينار، تبقى 4 لا يساوي ربع دينار. فما يقابل دائما من هذه لباسه كله لا يساوي 80. راح للقرشي بن مالك وحديث ابن عباس. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم حجة أو حجة كما تريد، إذا قلت حجة يحج حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الرياء من المراءة بالعين، والسمعة من السماع بالأذن، لا أريد الناس أن ينظروا إلي، لا أريد أن أري نفسي للناس ولا أن أسمعهم. وهذا ذكر من الأذكار التي يقولها المحرم، المحرم إذا لقى بالحج أو بالعمرة يقول لبيك اللهم حجا، اللهم لا حجة أو حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لماذا يقول هذا؟ قال العلماء أولا كأنه توسل بهذا الدعاء ليقبل عمله، يتوسل بالعمل الصالح، اللهم إني لا أرأي ولا أسمع الناس، أتوسل بهذا الأمر اللي هو عمل الصالح لكي تقبل مني هذه الحجة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وكذلك فيها تأكيد للإخلاص، كأنك تريد أن تؤكد إخلاصك لله، وفيها تذكير للنفس، فيها تأكيد لله عز وجل بإخلاصك، وفيها تذكير للنفس، تذكر نفسك بأنه عليك الإخلاص في هذا الحج، كما يفعل الذي يذبح أضحيته قائلا الله أكبر اللهم هذا منك وإليك. لا شك أن المؤمن عليه أن يتذكر هذا، اللهم هذا منك، كما قلنا احنا بدرجة بالصفة عليك، من الذي رزقك هذه البهيمة؟ هو الله. لكن كلمة إليك راجع نفسك فيها، أهو حقيقة إليك؟ ألم تشتريه لقصد المباهات؟ ألم تشتريه لإرضاء الأولاد؟ ألم تشتريه لأجل العادة؟ يعني العادة جارت ولا يمكنني أن أخرق العادة. حجة لا رياء فيها ولا سمعة، حقيقة لا رياء فيها ولا سمعة، لابد الإنسان يتذكر. لذلك هذا الذكر شرع في هذا المقام، إما توسلا لله عز وجل بالعمل الصالح يقبل العمل، وإما تذكيرا للنفس بضرورة الإخلاص، وإما تأكيدا لله عز وجل بالله بإخلاصه له. وهناك حديث آخر لولا ضيق المقام، لأن الوقت طال في هذه الأيام ويقرب إن شاء الله دخول شهر أبريل حتى تصبح الحلقات إن شاء الله تعالى قبل المغرب كما هي العادة، توقيت الشتوي وتوقيت الصيفي، لأن الوقت هنا ضاق، يعني نخرج من الصلاة الساعة 9، هناك إخوة يعني يقطنون بعيدا، لم يعودوا يجدون يعني وسائل النقل، نسأل الله عز وجل أن يرزقهم راحلة رثة وقطيفة تساوي دينارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما الأسئلة إن شاء الله تعالى فنجعل لها حصة يوم الله أعلم، يمكن نحاول كيف نختصر شيء درس شيء مرة في نصف ساعة، ونجيب عن الأسئلة في نصف ساعة الثانية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.